በዑለማ የተረጋገጠለት ጥርጣሬና ኺላፍ የሌለው ነገሮች ማለት ነው። እሺ አንድ ስትንበል አስበቱ ሸይን ባዕደ ተውሂድ ላህ ከተውሂድ በኋላ ተውሂድ ማለቴ አላህ መኖሩን አላህ አንድ መሆኑን ይህ እንግዲህ መነጋገርም የለብንም በዚህ እና ከዚህ በኋላ እውነተኛ ነገር በዚህ አዱንያ እውነተኛ ያኒ 101% ያኒ ሹርና ኤግዛክት የሆነው ምንድን ነው ብትሉ ሞት ነው። የፈለጋችሁን እስቲ አምጡ። አሁን ማይክ ወስዳችሁ ተናገሩ። እሺ በጽሁፉም በሉ ከሞት በላይ ሀቅ የሆነው የማይቀር ነገር ካመጣችሁ ወላሂ እኔ በጣም ልገረም ነኝ። የለም ተማም አስበቱ ሐቅን في هذه الدنيا هو الموت سيدنا ادم كمጣ እስካሁን ድረስ thousands of years الفوال عند سو كموت يقر يلم الحق الكبير هو الموت كنه قالاچو ወንድሞች የማይቀር እኮ ነው ይሄ ነገር የማይቀር ሁለት ዑለማ የማይከራከሩበት ነገር ነው اذا الحق الكبير بعد توحيد الله هو الموت ብዙ ሰዎች ሞት የሚፈራ ብዙ ሰዎች ከሞት የሚሸሽ ብዙ ሰዎች ሞት የዘነጋ በጣም እውነተኛ የሆነው ሞት ነው። قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم على الله سبحانه وتعالى كموت يمتششوا ሰዎች እኮ ባላችሁበት ደቂቃውና ሰዓቱ ሲደርስ ትሞታላችሁ ይላል። إذن الحق الثابت في الدرجة الأولى هو حق الموت. أوكي وده هو لتنيا نهيد. الحقيقة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم تملكته كان وندموش سلا نبيه كنت أباي بزونا قري ساتنا والي بتلي عندنا قرالي بتعامي ساتنا ونقر السنة مقلت كان يقاتك تعتلو أن النبي صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم بتأم رهره ناتشو أزاني ناتشو أباياتشو بتأم مار ولا لانو كميستو چاتشو كبيت سبو چاتشو كغورو بيت كبان نمسو ودر يللاتشو رهره نا أزاني ناتشو نبياتشن لا ينتقم لنفسه أبدا. عائشة دمتلو نبياتشن صلى الله عليه وسلم يعني عندك أن لراساتشو كمبك الوسدوهاكم إلا أن تنتهك حرمات الله سبحانه وتعالى يا الله دمبر كتتاسي ودا نبريك أيرا اللو النبي صلى الله عليه وسلم يا راساتشو قن لا عقبة بن أبي معيط متو بفيتاتشو لا تف على اللاتشو منالو كيف السبتشا سيهون يتن فرس منامن دم منامن شبسبو بجرباتشو لا ياسك أمت أسونو عقبة ابن أبي معيط لعنة الله عليهم كناتهم بقرآن تلعنوال الله لعنو يسويو من قالوا نبياتشن قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف يفلح قوم آذوا رسولهم هكذا نبياتشو اندزي هرقو ياسك أيو انديت اللي قونا صفارلو انديت الله رحمتشو بلو زمالو يا أبو لهاب اللي جمتو طف على تشو بفي تشو من على تشو قال إني طلقت بنتك رقية متبالو يا نبي أتشن لج يا أبو لهب لج أتشوات نبر كذبوها لا طف على النبي في تشو طلقوات عليه بمتفونا قرنو يمر لسات على اللب نبي أتشن من ما لعلم قن دعا درقو من قالوا اللهم صلت عليه كلبا من كلابك قالوا سلزي نبي أتشن بزي يتعوقنا تشو رحيم رؤوف لطيف ناتشو عدلم كذبوا هلا بل الله مسكر لاتشو بقرآن بسورة التوبة من عليه لقد جاءكم رسول انت سوشي أمة محمد ابن عبد الله تبالو صلى الله عليه وسلم نبي لكنا لاتشوال يقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم كنا انتنو ملائكة عدلم كزام متعلم عزيز عليه ما عنتم أنت ستازن بتقام يكوة جوال አንድ የኡመት መሐመድ ልጅ ሲያዝን ወይም ጭንቀት ሲገጥመው ወይም ችግር ሲቀጥምበት ካንተ በላይ ያዝናሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም حريص عليكم በጣም ክትትል ያበዛሉ ነቢያችን አንድ ከኡመታቸው አንዱ እንዲሰቃይ حريص حريص ማለት በጣም ጥብቅ ብሎ አንተን ይከታተላሉ حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم ብሎ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ መሰከረላቸው يقول النبي صلى الله عليه وسلم كإذنتاچو يتنسانا لسلاسا كم هوناچو يتنسا منالو من قتل نفسا معاهدا عند كريستيان عند يهودي عند كافري هونو نغري هون ود نبياچين متتو تتغتو اباك بانت سر انورالله بلو معاهد يبالالي كنبياچين صلى الله عليه وسلم تصاصفو يعني وول تصاصفو كافرون بيهون يهوديم كريستيان بيهون كنبياتين سر يتتقى سو يجدل عليه من قتل نفسا معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن رائحة الجنة ليوجد من مسيرة 40 سنة يجنى شتو كاربا متر رقاتي اللو بوتا هنا يمتشتو يه عند كريستيان ويم عند يهودي بس لمنا لا يتتقى بس لمنا كافر بهونم هيمانتو بايك ايرم ግን አስጠጉኝ ብሎ ተጠግቶ ባንቴ ያንቴ ኺያና አድርገ በትገለው የጀና ሸተው አትሸትማሉ እንደዚህ አይነት ፕሪንሲፕል የተኛው ሃይማኖት ነው ያለው طيب አንድ ቀን ምናሉ አንድ ኻድማቸው ነበር ወደ አንድ ስራ ላኩትና ዘገየ ጠፋ ነቢያችን እንግዶች ቆጭ አርገው እዛ አስቀምጠው ሰውየው አሳፈራቸው ልጁ ከዛ በኋላ ከስንት ሰዓት ተመለሰና ነቢያችን በጣም ተናደዱ ተቆጡ በእጃቸው የነበረው የጥርስ ማፈቂያ ትንሽ ያኒ 10 ሴንቲሜትር የምትሆነው የጥርስ ማፈቂያ ነበርና ምን አሉት ያ ፉላን አሉት ለልጅ እኮ ነው والله لولا القصاص لضربتك بهذا ነገ አላህ ዘንድ አስቁመህ መሐመድ እኮ በዚህ ጥርስ ማፈቂያ መታኝ ብለህ እንዳትከሰኝና አላህ እንዳይቆጣብኝ ፈርቼ ነው እንጂ بتاه نبر جن المتوتم امتاه نبر علوت اشي جيبوا لي اي رئيس في الدنيا والله والله زت انا 9 مليون مالا لمل اني اني ونتي نو عند يا غير مري يزي انا سميت يالو انت يهننا بشارن ሁለቱም ስት ያስተካክሉት بشار የሚያደርገውና ነቢያችን በመፋቂያ እንኳን ለመምታት አልፈቀዱ ይሄን የመሰለ ጠባት አሉት ይሄ ሁላችንና ቃልን እንመሰክራለን በጣም እንወደዋለን ላኪን ብዙ ሰዎች የሳቱት የነቢያችን ጠባይ አንድ ነገር አለ هي حقيقهን እሱን ለመግለጽ ፈልጋለሁ ነቢያችን ሰለላም በሚፈለገው ቦታና ጊዜ ነቢያችን ሰለላም አንበሳ ናቸው ነብር ናቸው የፈለጋችሁን በሉ ጀግና ናቸው በተለይ በተለይ የአላህ ድንበር ከተጣሰ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የምናቃቸው ነቢይ አይደሉ ከነጋላችሁ طيب አንድ ምሳሌ ብቻ ልስጣችሁ ወይም ሁለት ምሳሌ ብቻ አንድ ቀን ሱራተል አህዛብ የምትባለው ሱራ ካነበባችሁ እዛ በደንብ ተገልጾ ታገኛላችሁ ገዝወት አልአህዛብ አህዛብ ማለት የሰዎች የህዝብ ስብስብ ማለት ነው የቀቢላዎች ስብስብ አህዛብ ይባላሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በገዝወት በድር በገዝወት ኡሁድ በገዝወት ፉላን አልተቻሉ ማንንም ይችላልቸው ሰው ይሁዶችም መከሩ ቁረሾችም መከሩ አልተቻሉ ከዛ በኋላ ተቅላላ ቀቢላዎች የአረብ ቀቢላዎች ቁረሾች የይሁድ በየአይነታቸው ሁሉም ተሰብስበው አህዛብ ሆኑ ስብስብ ሆኑና ነብዩንና ሰሃባዎቹን እናጥፋ مدينة المنورة دمت ما توانا وتأتبلو أسر شي وتادر التسابة السبو الشي أسر شي نبيها چين سنت نبرو هلت شي سبا تمتو هلت شي سوستمتو اندزي اندزي نبرو انديوم كان نزي سوستمتو أمسا منافقوش ودو حالا تملسونا مدينة قبو نبيها چين اندشي أمسمتو نو هلت شي اندزي يزونو يهدو بتقام برد نبر በጣም አሰቃይ ራብ ነበር በጣም የተቸገሩ ነቢያችን እንደዚህ አይነት غزዋ እንደዚህ አይነት ጦርነት ታይቶ ያቀም ችግር ራብ ብርድ የሰው ማነስ የመሳሪያ ማነስ ነበራቸው እዚህ ላይ ከኔ ጋር ተመልከቱ ወንድሞች ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከመዲና ወጣ አሉና አንድ የተወሰነ ኪሎ ሜትር በስተጀርባቸው ማን አለ መዲና አልሙነወራ በቀኝ በኩል አንድ ትልቅ ተራራ አለ በዛ ጠላት ሊመጣ አይችልም እንግዲህ በዚህ ተማምነዋል በስተጀርባቸው መዲና ነች በስተቀኛቸው ደግሞ ተራራ ነው ተማምነዋል በዚህ ጠላት እንደማይመጣ በስተግራቸው ነው የነበረው እሱ ነበር ችግር ያለው ማን አለዛ በኒ ቁረይዛ የምትባለው አንዲት የይሁድ ቀቢላ አለች ትንሽ ኮረብታ ነው እዛ ነው የሚኖሩ ሰዎች አሁን ነቢያችን ምን አደረጉ ከነዚህ በኒ ቁረይዛ ውል ተጻጻፉ خلاص ول بدن بتفرارمو ان انت بني قريزا لان انت بلو يمتا طلات انيا اندانرداو انيا راساچن اندانندفراچو ان انت دمو لنيا تبلو يمتا طلات اجاچو اسراچو اندات انت اندات تقربو يعني اندات تردواچو ان دايركت لرمو انيان اتاك اندات تارغون اشي بلو بزي تفرارموال عهد يبالالي ان نبياچن عهدون በደም በጠብቀው በቃ ተከባብሮ ይኖር ነበር አሁን እነዚህ 10 ሺህ ወታደሮች መጡና ቦታው ሲያዩ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ትልቅ ጉድጓድ 2-3 ኪሎ ሜትር የሚሆን ጉድጓድ ቆፈሩ ማንም ጠላት ተሻግሮ የማይመጣበት ጉድጓድ ቆፈሩ ስለዚህ በፊት አስፈራራቸው ጉድጓድ አለ በስተቀኝ ተራራ አለ በስተ ኋላ መዲና ነች በስተ ግራ ነው እሱም ቃል የገቡላቸው በኒ ቁረይዛ አሉ አሁን ተማምነዋል እነዚህ 10 ሺህ ወታደሮች መጡና ይሁዶች አሉ ሄዱና ለበኒ ቁረይዛ ተናገረው ምናምን አድርገው እንደሚከዱ አደረጋቸው በኒ ቁረይዛ ውሉን አፈረሱና በር ከፈቱላቸው ለነዛ سبحان الله العظيم تملكتو وندموچ 10 شي وتادروچ አሁን ደሞ በኒ ቁረይዛ የሚባሉ ቀቢላ ከተው በሩን ከሲከፍቱላቸውና እነሱ ራሳቸው ብዙ መሳሪያ ሰብስበው ከጠላት ጋር ተባብረው ነቢያችን ለመምታት ተዘጋጁ አሁን ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሁለት ሺ ወታደር እነዛ 10 ሺ ወታደር እነዛ ደግሞ ብዙ ፈረሶች ብዙ ገመሎች ብዙ ተወርዋሪ ጦራላቸው ብዙ እንትን ምግብ በየአይነቱ ነው ጮማ በየአይነቱ ነው ሴቶችም አሉ ኸምር የሚሰሩ በጣም ፉል ኢኩዊፕድ ናቸው እነሱ ነቢያችን ምንም የላቸው ምን ያርጉ ብርድ ነው ራብ ነው ጭንቀት ነው ፍራቻ ነው حتى الله سبحانه وتعالى من عليه يعني بلغت حناجر يعني روحاتشو ازيه ازيه قراراتشو لا يدرس بفراتشا زلزال متقلاتشو ينفس زلزال متقلاتشو هنا تشنك بلو البك انا بيها تشنم صحابا تشأنا نقوان لزي دمو يبلت يشأنك اتشو من دنو يبني قريزا كداتنو اشي ازينكم ازيكا كوم بوهالا اهم من يدرق الله اكبر الله اكبر قولوا الله اكبر يا جماعة هزم الاحزاب وحده اعز جنده يا لو بعيد من نقرا ايه نو ان سبحان الله الله سبحانه وتعالى ارسل ريح نفاس لكننا يميغرماچو نغر بتام ميغرمو نغر نفاسو سنتي 100 كيلو متر بساعه يميهد نو كذا بهالا يا الله چلوتانا ونا نفاسو متانا በአንድ ኤሪያ ነው ያለው ሁሉ ንፋሱ ለነዛ 10 ሺህ አህዛብ ብቻ የገረፈ የመታ ሲያባራቸው ለሰሃባዎቹ አንዲት ነገር እንኳን አልነካቸውም አላህ Subhanahu Ta'ala በቁርአን በትቀሩ በሱረት አልአህዛብ አሁን ጊዜ እንዳልወስድ ነው እንጂ በጣም ደስ ይላል ስታነበው ቁርአኑ እና ምን አደረገ ያኒ ድንኳናቸው የሰሩት ያኒ ምግባቸው ያነ ያቃጠሉት እሳት እንዲሞቁ ብለው ያኒ ጦራቸው ግመላቸው ፈራሳቸው በሩ ግልብጥብጥብጥ አድርጎ ከዛ አስለቀቃቸው ማለት ነው። ጦርነት የነበረው የሱረት ገዝወት አህዛብ ከነቢያችን ሰለምና ከንትኑ ከቁረሾች ከአህዛብ መካከል አይደለም። ጦርነት የነበረው ኤግዛክትሊ በይነ አላህ ወበይነ አልአህዛብ። አላህ አሸነፋቸው ሀዘመ አልአህዛብ ወህደሁ። አህዛብ አህዛብ የተባሉ ታውቃላችሁ፣ አህዛብ እነዚህ ናቸው ያኒ ስብስብ የሆኑ እና ከዛ በኋላ አሁን ነቢያችን እረፍ አሉ። ሰሓባዎቹም ደስ አላቸው። ጠዋት ጠዋት ነው ፀሐይ ስትወጣ እስቲ እኒ ብለው ሲያዩ መሬቱ ሜዳው ባዶ፣ ግመሎቹ ፈረሶቹ ትተው ሮጡ። እነሱ የተቃጠለው እሳት ነበር እዛ ለሙቀት የተውት ምርኮኛ እንትን ብዙ ነበር። ጸጥ አለ መሬት ማለት ነው። አሁን ነቢያችን ኸላስ ጦርነቱ አለቀ ብሎ ወደ መዲና ገቡ ከሰሓባዎቹ ጋር አንድ ሰው ሳይነካ። ከዛ ወደ መዲና ገቡ። ገና ነቢያችን ሳሰለምና ሰሓባ ወደ መዲና ገብተው መሳሪያዎቻቸው እያስቀመጡ ጅብሪል ከሰማይ መጣ። ሰይድና ጅብሪል ነጭ ልብስ ለብሰው የሰው ቅርጽ በሰው አይነት መልክ መጥቶ ነጭ የሆነችው ፈረስ በነጭ ፈረስ ወጥቶ ነጭ የሆነው ስራ እንትን ልብስ ለብሶ ሴፉን መዘው ወደ ነቢያችን ቤት መጣ። فقال يا رسول الله انتهت الحرب ጦርነት አለቀ እንዴ? قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ጠላቶቹ እኮ ሄዱ ሸሹ አለቀ ጦርነቱ። ጅብሪል ምን አላቸው? በእናንተ ነው ያለቀው በእኛ ግን አላለቀም አለ። በእኛ በሰማይ ያለነው መላእካ ጦርነቱ ግን አላለቀም። እንዴት አለ? ያለ ኢላ በኒ ቁረይዛ እነዛ በኒ ቁረይዛ የከዱት አላህ ትእዛዝ ሰጥቶኛል በሙሉ ያንተ ሰሓባ ወደ በኒ ቁረይዛ መሄድ አለባቸው፣ በኒ ቁረይዛን መቅጣት አለብን አለ። እሺ ብሎ ነቢያችን ደስ አላቸው። ምን አሉ? ላ ዩሰልየና العصر الا في بني قريظه لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظه ان انت صحابه منم سو كنانت عصر بمني قريظه قال هون بستقر بزيه انداي سجد بلو نبياتن تناغرو بمولو ود بني قريظه هيدو جبو اشي كذا بحالا بني قريظه محمد متى سيبال በሙሉ በሽሽጉና በእንትኑ በዋሻው በምኑ ጎድጓዱ ቆፍሮ ገቡዛ። ነቢያችን ሰለም አከበቧቸው። 15 ቀን ተከበቡ። ምግባቸው አለቀ፣ ውሃቸው አለቀ፣ ስንቃቸው አለቀ። በመጨረሻ ምን አሉ? እንታረቅ እጃችን እንሰጣለን አሉ። እሺ እሺ እጃችሁ ትሰጣላችሁ በምን እንታረቅ አሉ። ምንድን ነው የምንታረቀው? እኔ መሐመድ ፍርድህን ስጠን አሉ። ፍርድህን ሰጠው። እሺ እንግዲህ ምን አሉ እነሱ? ሳዕድ ኢብኑ ሙዓዝ ታውቃላችሁ፣ ሳዕድ ኢብኑ ሙዓዝ እሱ ሲሞት አርሽ ረህማን ያንቀጠቀጠ ነው። በጃሂሊያ የእነሱ ጓደኛ ነበር፣ በጣም ነው የሚወዱት በኒ ቁረይዛ አሉ። ሳዕድ ኢብኑ ሙዓዝ እሱ ይፍረደን አሉ፣ በእሱ ፍርድ እንወርዳለን አሉ። ኸላስ ሳዕድ ኢብኑ ሙዓዝ አምጡት አለ። ሳዕድ ኢብኑ ሙዓዝ ትንሽ በእጁ ላይ በዚህ ክንዱ ላይ ተወግቶ ነበር። ሁለት ሰው ተሸክመው አመጡትና ከዛ በኋላ ነቢያችን ወደ ነቢያችን ሲደርስ ነቢያችን ሰለም ምን አሉ? ቁሙ ኢላ ሰይድኩም የናንተ መሪ የናንተ ሰይድ መጣና ቁሙለት አሉና ሁሉም ቆሙ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምን አለ? ያ ሰዓድ አሉት። ነዓም እነዚህ በኒ ቁረይዛ ታውቃቸዋለህ? አው እንግዲህ ባንተ ፍርድ ነው የምንፈረደው አሉ። እንግዲህ እነሱ ይጠቅመናል ብለው ነው። لكن سعد بن معاذ الان ما شاء الله نبياچنن لما يتم ايدفرم بتام نو يوداچو اشي بني فرد ودوال او انانتس يا رسول الله انت الناس حباش بني فرد تقبلاچوال او تقبلنال فقال سعد بن معاذ يطبقوناچو من ليل نو من ليل نو يالو نو الناسو فقال أما جاء اليوم الذي لا أخاف لومة لائم انقريك أني متع على الله بستكر ليلة ما الفربتك أن متع فقال تقتل رجالهم وتسبى ذراريهم ونسائهم عليه وندوشن دي قدلو سيتو چنا هزانو چنا كبتو چنا بمول ورق چرق هلو اندي مارك بلو فرده نبي عشي منالو والله الله أكبر ألو لقد حكمت بما حكم الله من فوق سبع السماوات ألو الله بسبات سماي لاي هونو بعرشو هونو يفرد وفرد فرد كالوت أهو من هذا الرقو وردو خلاص سبات موتو شاب تاكالاشو سبات موتو ودات سيفنا قرادي يازو نبياتشن أسرواتشو انقري تملكتو بفيتي هالنو يا نبياتشن رهرهن ازنت أهون ليلة هونو موتو نبياتشن أهون سبات موتو وداتوش أسرواتشو باند قبي أسقبواتشو كذبو هلا نبياتشن ساسلم صحاباتشون تأزاز ولا صحاباتش تأزاز أسلفو قدقوات تكفره هولت تسوي مي أسقبات القاتو تلق قدقوات رجيم قدقوات تكفره نبي عليه الصلاة والسلام عند دنقاي تلك دنقاي متونا ذاتك أما تقوش أهلو قال يا علي نعم أسر أنت ألين كالنزا الشي أسر متو تاسرو متو اذبحهم أهلو أنقاتها تشوي يقرر تلك عند درو عيد درو سنارد وهم يعني باق سنارد على الهدلم باق ستارد من دم تارقو أنقاتون تاردو على ثقورتو على الهدلم أنقاتو قورتو سيدنا علي أسر لك عند باق السر كنزا قرطو أسقبنا يا علي أسر فالوت يا زبير من العوام تعال أنت دمو أسر قدلات شونا أنقطع شو قرطو هزا قرقوها أسقبات شو نبيا شون كنش بلا يهلو أسر زبير أسر علي أسر زبير أسر علي سبات متو وطات يهودي بني قريضة تقلال لبا قرقوها لكن دبا قنا ندورهو أنغتون يتقرق الزاس كبوت سبحان ربي العظيم نقول الله أكبر أنداند إيمان ضعيف هنو مسلموش من يلالو انديت نبياتشن كو رحيمنا شو رؤوفنا شو اندزي هذا رقم يكوشتنا هذا الحديث في البخاري ومسلم في النساء والترمذي في ابن ماجه يعني هذا الحديث بل الله سبحانه وتعالى بل لا أين تأقباب بقرآن تقصوت على مالتنا سلزي ثابت من أين ثلت علماء كان خلاف ما يدر قبت يهنا قروا أنت نبياتشن يدر قبت انقدي نبياتشن أوقون دموش ما ننية متكتلوا مهناتشن يعني يدروت أباي دمبلو أفار ويمدموغ انتنو من دنو سنفنا قري هنا وسوء دلم يمتكتلوت بميقباو بوتان ناقزي نبياتشن جغنا يهونو ودري لله شونا شو بللاقزي دومو مشريت كوش بلا يمتافري مسلالو انيهنا شو نبياتشن انقدي سلزي لابد يا نبياتشن حقائق ماوك اللبن الى الله طيب هنا التنيا نقر هنا التنيا نبياتشن يدرقو التملكتو عرينيين يمبالو نبرو العرينيين عرينا يمتبالو كابيلانج نا أمس سوش ناتشو متونا أسلمو أسلمنا تقبلونا يا نبياتشن إج يزو أشهدوا أن لا إله إلا الله بلو ودسلمنا قبو نبياتشن بتاهم بكبرت تقبلواتشو إزي مدينة منورة إرفوالواتشو بلو تأتو إرفوالواتشنا إزاك نبياتشن سري بلا اللو يتأتالو يزنان اللو إزا عندك أن انتن أممو نزي سوش أماتشو يعني من دنو أماتشو إنيا بتقرينيا ويبون نلو ألن بامارنيا من دهوني وبا نو إي أرونغوا انتنو بيش آ كالر سونت بيش آ منامني هونال من دنو مبالو اندموش وبا إشي وبا مالاريا دلم مالاريا سيهوني بيش آ ميادرقو بشيثانو لا كوليرا دلم إنيا ويبون للوالن ويبو مالت سونة بيجاء أين تهونا لنزي وبانو وبايا ذاتشو نا منالو يا رسول الله الواتشو نعم نزي وبايا ذاتن تسك أينالو فقال النبي صلى الله عليه وسلم إزي لا بتلقتكم يمتوسط الزينو قال النبي صلى الله عليه وسلم يسدك أقمالو تزالو بزو قمالو تزالو يسدك أناتشو هيدونا فاشربوا من أبوالها ومن ألبانها ألواتشو يقملوش شنتنا وتتاتشو تأتو إن شاء الله الله شفاء ليامت أنوالو ثنا هيدونا ياو الرنياو يالو أسفكرو كالرنياو كنزا قمل شنتاتشونا انتناتشو يعني وتتاتشو تأتو عفاهم الله سبحانه وتعالى كبشتاو بك ألكا كاتشو دانو كذبها لا قمل الزا أردو منامن دزي بلو بلو بلو تأبق منا درقو مجمرة ارتدوا عن الإسلام اسلمنا انتتو كفروا ولتنيا الرنياون قدلو اينو اوتوت بمسمار ارقو اينو افسسوت سوستنيا قمولتشون يزو ششو نبياتشن سمو يا علي بن أبي طالب نعم يا زبير يا قعقاع هلاتشم تعالوا هدونا النزي عرانيين أمتواتشوانو يقلبوا هدونا يزو أسرو النسونا قمولتشون ملسواتشو كني قال لاتشون دموش انتنو تكس منا مناتس أفو باكاتشو تاريكون سمو كزات أسرو متو نبياتشم منا درقو لك الرنياون دا درقو سو سفسبو أن إجاتشونا قراء قراتشو قرطواتشو أندبلو هلتنيا هلت أيناتشو بمسمار أرقو أفسسواتشو هلت بلو سوستنيا قدلواتشو من أين تشكانينو تشكاني أدلم يه يا الله فرجنو تمام سما لهم سبحانه صلى الله عليه وسلم لكن دا درقوت لمن دنو ندزيها درقو نبياتشن كيتا متوهن اينت هلا في النتنا يا اينت من كنيغا سمو اندموش يقول سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم يتمرنا يسرق وندنا يسرق سيج من دنو كفياو اجي قرطال ادلا من دي سرقوا سرقوا من نزي أرى سلسة سبع جمالوش سرقونا يهدو سلزي بمسرق أتشو سورة المائدة يتمارنا ودومو ليلة آية لنقراتشو إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله كاسلامو تشونا كنبي تورنث يكفت سو محارب بالال نزي إقراتشونا إجاتشو تقورتو يقدلالو تمرنا ليه تساو سندوني إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إذن جزاء شو بزي آية من إلال إقرأت شو يقرتال إجاء شو يقرتال يموتالو إنتن يقدلالو يسو مساك ايهون علو الله يا الله فرجنو نزي دمو تورنت كفتو انا يا نجر انتنو زبنياون قدلو عند قمولوشون سرقو هيدو كان نزي هولت يبلت اونجل ياد الرقوس كفروا بالله ارتدوا كسلمنا وقتو كفرنا البلوال والله سبحانه وتعالى من يلال والذين كسبوا السيئات جزاء سيئات بمثلها مطفو يدرغاچو ياچن مطفو يدرغاچو كفلوت مطفو ادرغوت معناتنو طيب يقول سبحانه وتعالى وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به عند سو كبدلاچو ببدلو ببدلو متن بدلوت يعني عفو بتلو طرو نو كن مفتاچو نو اجيه قرطه اجو اند تقرطو معناتنو يقول سبحانه وتعالى في آية أخرى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص والجروح قصاص إذن أين يتفع أين تتقوى له أوكي لمثال النفس يقدر كذا أفنش آية قرطة أفنش آية قرطة جورو يقرطة جورو يقرطة بزي ما سرت نبياتش من أدرقو مجمرة إجاتشو كأن إجاتشو نقرأ إجاتشو قرطواتشو عند يهي الله تأزازنا هوني أنببكو تعايا ولتنيا أيناتشو أفسسو ثم كنا ثم يرنياو أين سلا فسسو تلك دمو يادرقوت وانجل ارتدوا من ارتد يقتل هاي ما نثنت تو يهدي يقدلال سلازي يولا تشنجري ينبيات شن يتاهن من هونال شكان بمفلق وقزيت أنبسان مهون اللبه طيب ما الأكتو من دنو يهنقر ما الأكتو واندموك المؤمن الضعيف الله يودو المؤمن الضعيف مؤمن دكاماو مؤمن فري مؤمن جبان الله يودو لكنو كن رحيما كن رؤوفا كن لطيفا لكن بمفلق وقزيدمو كن أسدا كن جغناهن يا نبيو تباي وسدنو نقرو كان يقال لا شون دموش إيش هذه كانت الحقيقة الثانية ملوك ثم دنو يا نبيات شن حق أن يتباي ماوك يقبال ياو عندن ياو قون رحيمنا شو رؤوفنا شو لسلسنا شو تباي منا من بچا أي بكام عندن دقزي نبيات شن ليلا عينة ندمي هون دمو ماوك اللبن مالتنو الحقيقة الثالثة للا سوستنيا ونطب من دنو النفس الأمارة بالسوء دائما تدعوك إلى الشر يهن ما وقع اللبنون دموج تنانت الناس النمار بارلف وسامنت سوست عينة نفسة اللبلنا النفس المطمئنة والنفس اللوامة والنفس الأمارة أعلم أهون قد يامت أهوت من دنو ياتشي نفس أمارة مالت هلو قزي لمطفو يمتمكر نفس لمطفو نقر يمتمرا نفس يهتشي هلو قزي يهن نفس ياللو سو خير أي تأبك نفس أمارة ياللو سو هلو قزي ودشر بيتشانو متلكه نعوذ بالله من هذه النفس يقول سبحانه وتعالى إن النفس لأمارة بالسوء إلا من رحم ربي إن ربي غفور رحيم بسورة يوسف كل جزي أمارة هنا تشوز إنتنو نفسه اللي جزي وده مطفو بتشارم تجاب الزويلان على عجيب وندموش نفس الرياء تملكت وندموش العجب كل العجب الرياء يحبط الأعمال الصالحة التي فعلتها انجدي ينتنو يلون سمولين كالج نفسه أتكتلات لا الله بيتش مسرات نونجي يتش نفس من دنوم تلا ندي تنانتنا كو بتام قبز قالو سوتشو ورا تنانتنا كو شيخ إبراهيم يسات أو درس كو بتام دسيلا لكو يسوي أو كو بتام محاضرة أو كو دسيلا بلو هالكو بلو بجروه لاي تشين تشين تشين تشين يقولنا كذا سوونا تمن تونا ليش يولين سمولين يولين سمولين لتفندات فلقالك ما تنو إذن من ده أدر قال يولين سمولين يميلو نجر يحبط الأعمال يسرها وسرا هلو دمسس يادر قوال طيب وأضاف بعض العلماء منالو مجمرة الرياء رياء يعني يلين سمولين هلتنيا العجب تقالت عجب من دنو كرات ترس راك أدرك ما نالك يعني سونت بوستنون قدي بقفه ما نالن دنيا تلم لكن ياتش سونت تنفر لك تنفر لك تنفر لك لتفرد تنشنو ميقالات نفسه كزي الله نجاي بلن اشي بنا العجب والرياء هلتنا يتقسكو تاون بسونت مكرات ويم دمو يلين سمولين انزي هلت اسات اسات نبلبل يعني بنزين كاقبه اللت مني هونال يقاتلال اسات كتقاتلي سارة امتتة اسات وستكاس قبا within one minute اساتون يبلال يهدم عجب بسو مفكر بسو من تعجبنا بسو النت مالتنو يولين سمولين كتش امري تأفه على طول بمولو ينتسرا يهدال عندان العلماء من تأمرو بزي بالنزي هلت الندم تروس را سرت ستابكا يا تروس را يسره اللت سلو لا الله بله يسره اللت عند نقر سيادرقه يمت تسات كهوني تروس را ويفرسال الله أكبر ወንድሞች ተጠንቀቁ ይሄ ነገር አንዱ በገንዘብ ረዳው የክራይ ቤት ስለ ትንሽ ስለጎደለው 500 ብር ሰጠውና አልহামዱሊላህ ከችግሩ ተገላገለ ካንድ አመት በኋላ ከሱ ጋር አቆረፍክ ከዛ ተጸጸታለ የታባቱ ምን ብዬ ነው የሰጠሁት 500 አይገባም ኮን ባልሰጠው ነበር ካልክ ራስህ አጅሩ አፈረስክ ይላሉ ስለዚህ መጠንቀቅ ይገባል ኢዘን በሰው ዑጁብና ክብሪያ ማለት ነው ዑጁብ ወይም ደግሞ ዝም ብሎ በቃ አደረኩ አደረኩ የምትለው ወይም ይሉኝ ስሙልኝ አመል እንደሚያጠፋ ተምረናል አይደለም ይሄን ያመጣሁት ለምን መሰላችሁ አንድ ነገር ሊነግራችሁ ስለፈለኩ ነው ምንድነው እሱ ታውቃላችሁ من اعظم اعداء الانسان كتلالقوچو يراسهن طلاتالو نفسه نچ من اعظم اعداء الانسان النفس اذا طغى عليها العجب يعني نفس عجب كتسمات ويم دومو اني اكو اندزي ادركوني بله كف كف كدركات بمولو نبو بمولو سراح نو متطفابه انا كنيغا قيساو سمو وندموچ قصاو كسو يسمهوت ادلم لا يعني بالا غدايو نو ينغرني باكستان هجا نبر عند ور ارغيز زمطاو اهون منالوين عند مسجد هيدكنا فجر كسجدكو بحالا جماعه تسبسبو مندناچو الكواچو انزي جماعه التبليغ ناتشو تبليغ يميارغو دعوه يميارغو سوتش ناتشونا استي كساچو غاقوچ بلالين ቁጫልኩና ተናጋገሩ ከዛ በኋላ ሰላተል ኢሽራቅ ሰገድን ከዛ በኋላ እስቲ ንውጣ ለሶስት ቀን አሉት እኔ ለዙረት ነው ሄድኩና እሺ ወጣለው ከናንተ ብዬ ወጣሁ ለሶስት ቀን ያኒ ገጠር ገጠር ገጠር እንዞር ነበር በዛ ከኛ ጋር የወጣው 15 ሰዎች ነበርን እና እንግሊዝኛ የሚያውቀው ሁለት ሰው ብቻ ነው ነበር ነው እኔና አንዱ ጀነራል ነበር تلك يا باكستان جنرال نو كوكوبو قرصو بقى تلك يعني ملو جنرال نو اندزي اهون انين لما ناغر الچالوم مكنياتهم كلهم يا باكستان قوانقوا نو مياقو اني دومو باكستان راقم عربينيا نو ماقو انجليزينيا ماقالو اهون لني من ستوني جنرالو لني ستوني بانجليزينيا سلامن نغبابا 15 كن لا لا 3 كن ابرن አብረን سنሄድ سنነጋገር በጣም ተዋደድን በእንግሊዝኛ እንነጋገራለን ታሪኩ ነግረኛል ታሪክ ነግራለሁ ስለ ሀበሻ ነግራለሁ ስለ ፓኪስታን ነግረኛል አንድ ቀን ምን አለኝ ስለ ዑጁብ እኔ ተናገርኩ ማለት ተናገር አሉኝና ትንሽ درس ስጠን አሉን ስለ ሪያ እና ስለ ዑጁብ درس ሰጠሁ አሁን ጀነራሉ በጣም ገረመውና درسو كچرسكو بحالا مساي يبلان ودني متانا تقا علي شيخ علي او ان نقر لنقرهنين لتقرمنو علي من دنو عالكوت اهون يستهو درس لعجوب الناس لرياء بتقام ده سيلال علي بزي مكنيات عند تاريخ نقرها اللو علي من دنو عالكوت عندو جنرال جرنال اللي كنيا بلاينو علي تقلال لا بباكستان ተክላላ በፓኪስታን ሙሉ አራት ትላልቅ ጀነራሎች ያሉ አራት ናቸው አንዱ ይህ ነው አለ ይጀረናል የእንትኑ የፓኪስታኑ ራይስ አማካሪ ነው በየቀኑ በቴሌቪዥን ከቴሌቪዥን አይጣፋም አለ ሚኒስትሩ እንትኑ ያገሪው መሪ ከመጣ ከሱ ጋር አለ ይሰውየው የጦር እንትን ነገር ከመጣ እሱ አለ በየቀኑ በቴሌቪዥን ያለው የፓኪስታን ህዝብ በሙሉ የሚያቆ ጀርናል ነው አለኝ እሺ አልኩት لكن متدين بشكل عجيب متدين جرنال اگر يمرى فلاچ قراچ باند كن شي وتادر لكو 10 شي سو لمجدل كفلگه يميكلكلو يللو تلقو جرنال كونو كان متدينا يقرا القران يصلي 5 اوقات في الجماعه ويحب الله ويحب الرسول علي اهون عند قنا ሁለቱም ጀነራል ናቸው ጓደኞች ናቸው عند قنا ላይ በቴሌቪዥን ይወጣ በሬዲዮ ይወጣል ማሻአላ ከፍተኛው ጀርናሉ አንድ ቀን ሼክ አብዱል ወሃብ የሚባሉ ትልቅ ዓለም ናቸው ወደዛ ከተማ ይመጣሉ ተብለው 10000 ሰዎች በአንድ ትልቅ አዳራሽ ተከራይተው 10000 ሰዎች ሙስሊሞች በሙሉ እዛ ተቀምጠው ያሉ ሼኹ መጣ አለ ሼክ አብዱል ወሃብ ከመኪና ሲወርድ አለ ይህ ጀነራል አውቆ እኮ ነው የወታደር ልብስ አርጎ ያ በቴሌቪዥን የሚወጣበት ልብስ የጀነራሉ ልብስ ለብሶ መጣና ሼኹ ከመኪና ሲወርድ ጫማውን ተቀበላቸው ለሼኹ እኮ ነው ጀነራል እና ሁለት ጫማው ተቀበላቸውና በትከሻው ላይ አስቀመጠ ሼኹን ይዞ እየመራ ወደ አዳራሹ ሄደ 10000 ትላልቅ ሰዎች ናቸው ሀብታሞች አሉ ምሁራን አሉ ሁሉም እያዩ ጀነራል መሆኑን አወቁ ምክንያቱም ሁሉ ጊዜ በእንትኑ በቴሌቪዥን ስለሚያዩት እና ጎንበስ ብሎ ጫማውን ተሸክሞ ሼኹን በወንበር ላይ አስቀምጦ እዛ በራሳቸው ላይ ቆመ እንደ ወታደር ሙሐደራስ ከሚጨርሱ ሼኹ ጸጥ ብሎ እንደዚህ ቆሞ ሙሐደራው ሲጨርስ ሼኹ እንደገና አለበሳቸው ጫማው ከዛ ይዘዋቸው ወጣ ወደ መኪናው ላይ አስቀመጣቸውና ተመለሰ ህዝቡ በሙሉ ጀነራል እከሌ ጀነራል እከሌ ካሉ የዓለሙን ጫማ ይሸከማል አሉ አሁን ይለኛል ይህ ዶክተር ጀነራል አኒስ ስሙ ጀነራል አኒስ ነው ከኔ ጋር የነበረው እኔ ጠየቅኩታል ጓደኛዬ ነው አለ አንተ ለምንድን ነው እንደዚህ ያደረከው ሁሉ ሰው እኮ በቃ ባንተ ተገረመ ምን አለኝ ታውቃለህ ያ አኒስ አለው ያ አኒስ ይህች ሰውነት አስቸገረች አለ ጀነራል በቴሌቪዥን የሚወጣ ፈላጭ ቆራጭ አንተ ነህ እኮ እያለች ከፍተኛ ትዕቢት አስቸገረች አለ እና ውድቅ መሆንዋንና በጣም የማትረባ መሆንዋን አንድ ትንሽ ዓለም ከሷ የሚበልጥ መሆኑን ላሳውቃት ፈልጌ ነው ሁለተኛ ደግሞ ህዝቡ ጀነራል ጀነራል ጀነራል ብሎ እንትን የሚጮህ እኔ ከዓለሙ ጋር ወፍ መሆነኝ ማወቅ አለበት ለዚህ ነው ጫማ የተሸከምኩ አለ አሁን እፎይ ቢራሃ ተሰማኝ አለ አልዓለም ጀነራል ቢሆን የዓለምን የጥፍር እግር አይሆንም ይህን ለሳውቅ ፈልጋለሁ አለ ተመልክታችሁ ወንድሞች እህትና እንደዚህ ሰምታችሁ ታውቃላችሁ በእኛ አገር እንኳን ጀነራል ተራ ወታደሩ ሊረግጥ ነው የሚፈልገው በመላው ዓለም አንድ ኮከብ ካደረገማ ተው ሶስት ኮከብ ካደረገ በትከሻውማ አና ረብኩም አላለ ማለት ነው የሚጀምረው እና ይሄ ተመልከቱ ዲን ቁርአን ሐዲስ ዒልም ምን አይነት ትህትና እንደሚሰጥህ ከዚህ ጀነራል ልትረዱ ትችላላችሁ ኢዘን አንነፍሱ አማራ ሁሉ ጊዜ እድል ከሰጣት ነፍስ ሁሉ ጊዜ ወደ መጥፎ የምትመራ ነች ትልቁ ትልቁ ምስክር የዚህ ጀነራል ቅሳ ነው እሺ الحقيقة الرابعة አራተኛው ነጥብ እንግዲህ አራተኛው خبر دعونا نبحث طريقة يدخل الكافر بها الجنة ከኔ ጋር ሆኖ ወንድሞች እዚህ ያላችሁ ሁላችሁም يعني እዚህ ያላችሁ ማለት ነው እና 250 ሰዎች እስቲ አብረን እንፈልግ አንድ ካፍር ጀና ለማስገባት እንፈልጋለን በምንም አይነት ነገር መንገድ ፈልጉለት መንገድ ፈልጉለት እስቲ ያላ ካፍር ወደ ጀና ለማስገባት እንፈልጋለን አንድ መሽሎኪያ ካለ አንድ እንትን ካለ ቀዳዳ ካለ ፈልጉልን ምክንያቱም አንዳንድ ካፊሮች አሉ ክርስቲያኖች ይሁዶች ወላ እንደዚህ ካፊሮች በጣም በቃ ሩህሩህ የሆኑ አዛኝ የሆኑ ቸር የሆኑ ስንት ሺ ሰዎች ያኒ የረዱ ሰዎች መኖራቸውን እናቃለን እስቲ ባካችሁ ፈልጉና ጀና የሚገቡበት እንትን ሜላ ፍጠሩ ጥያቄው ለእናንተ ነው አንድ ደቂቃ እሰጣችኋለሁ ንገሩኝ በዚህ ጀና ሊገባ ይችላል በሉኝ ነበር አለ ሌሎቹስ ያን ያስቡበት ምንክን አንድ ነገር ሊኖር ይችላል ነበር ነበር خلاص طيب እኔ ልንገራችሁ አንድ ሰው አለ እስላሞቹ በሙሉ ሰብስበህ ባንድ ሚዛን በታክስ ቀምጣቸው ይህ ካፍር ክርስቲያን ነው ባንድ ሚዛን በታስቀምጠው በቸርነት ማለት ነው በበጎ አድራጎት እና በሰደቃና በዘከብንት የሚሰጠው አስኸን ናስ ፊል ዓለም ቸር ሆነው እንደ ምሳሌ የሚሰጠው ሰው አለ በል ከእስላሞቹ በሙሉ ተሰብስበው የሱን ግማሽ ቸርነት የለው የላቸው በእንትን ነው በገንዘብ አወጣት ማለት ነው ስንት ስንት ስንት በጎ አድራጎት ስንት እንትን ውሃ ነው የቆፈረው ስንት የየቲሞች ቦታ ነው ስንት ትምህርት የሌላቸው ሰዎች ትምህርት የከፈተ ሰው በጣም ዝና እንትን ታሪክ ያለው ነው ይህ አንድ ነው እሺ طيب يسو من يهون من لسو يسو يو جنة لما اسكبات من فلق عليهم عندنا السلام وشالو ان كان صدقة زكاة يما يوتو عالو اشي عندما قد ألاقن ياتشو من دموش اندزي مسالة سو جنة لما اسكبات يس او نو بولو نيون دموش من قد يلم تطرات راتشون دي نو ሁላችሁም ነው ነው የምትሉት እንግዲህ ነው ካላችሁ አላህን እንጠይቅ አላህን እንጠይቅና ያላህን ቃል እናንብብ ካላህ ቃል ቀጥሎ ማንም ሰው አስተያየት ሊሰጥ አይችልም አይደለም اذا نمشي الى سورة الاعراف بسورة الاعراف الله سبحانه وتعالى من عليه ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط اوكي ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط هذه قراءة والقراءة الثانية الصحيحة لأن أين تكرر الله بزي ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط أندو ولا يعني حتى يلج الجمل ሁለተኛ ቀራር حتى يلج الجمل في سم الخياط ትርጉማቸው ምንድነው هؤلاء المشركين يا اخوة لا تفتح لأعمالهم ولا لأرواحهم أبواب السماء يا سماي بروش بمولو زقت يعني نو لنزي كافروش ولا يدخلون الجنة حتى يدخل ما هو مثل الضخامة في الجمل جمل جمل جمل تاكلاتشو عدلم بأي نمر في أسقبوت يمتشل سوال لي جمل بأي نمر في يمت أسقبوت كهونة يه كافر ودى جنة يقبال يه نو ترقمو جمل بأي نمر في لما أسقبات ألم يالو فابريكاوش بتاموتو كامبانيوش بتاموتو وتهدروش بتاموتو عيشلو إذن ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط سم الخياط مالت يأين مرفي مالتنا عند ترقمي هنا ولتنيا ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل الجمل تلالك مركبوش ببهر أرقوب عند ودب متو سيقومو بمن دنو مياسرواتشو قمد اللي يانتن وفرت يالو قمد بإجه لتزوم ما تتشل وفرام قمد عليه مركبون يمتاسر بات يا تلقو انت وفرامو قمد باين مرفيه ما كقبا كافرو جنة لقبانو من دنو من اكتوان دموج مستحيل impossible عند كافر جنة لقبا مالتي مالتي مليونير هونو قنزبو بمولو لسدك عبي ستن ተመልክታችሁ አለ ወንድሞች ይሄ ነው እንግዲህ ከዛ በኋላ وفي قراءه جمل بلن بضم الجيم يكون هيهات هيهات ان يحصل هذا فكما انه غير ممكن حصول ذلك جمل ود عين مرفين لمقبات كالتشالي جمدو ود عين مرفين لمقبات كالتشالي ካፊሩ ደሞ ጀና መግባት ማለት አንድ ሰው እንዳይሰሳት ከናንተ ወንድሞች عندنا سوتش يوه النتيجة شونا يا أخي يكو أسرع مست أنت بيت بتمرت بيت كو كفتوال لحياة أمست كو عنده على ك كاردسابا متسمانيا كيلومتر راك ولونو يسلت أبو ثانو يسلت من درن تنو عنده دناوينو الزامة تو اللي ميال أنت نو قت أرنو الزامة تو حياة أمست أمت كونو دهوتشون ياستماري يا بلا يا قرسي سنت تدهوتش يرد لها أمست أمت عنده من اللي انتاك الله شو شيخ إبراهيم علي نعم يهيسا هون جهنب لي قبانو علي أتكو طالكو من جمرا رقابل أنت ويم إني عدل لم جنة من ناس قباو الله نو جنة جهنب ناس قبا أو يه جنة قبا مالكوت طيب وارد هيومانيتي علي مانيتي من بارك أنت أنا إنسانية متى كويس الله نو إني كو قرمني ندزي مسلي لها أمس أمت مسواة النتي كفلي قنزبو ثمرت بيتو منامون وبنت ساس انتني يا قلق قلي طيب يهن يسويو ندزي عن إسرائيل لو جنة كالقبا ماني قبارين قلت له من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل الجنة بس علي بس جن أساس زنني على الكوتين على ما وقه تيم على لون سويه بتأم رجيم تيم على ين على ما وقه بونت بونت يعني إن كان دهنان الليلة سو كسمه جن تيم هني لاج وعلى الكوت تيم هني لاج تو يصير بيت الناس قبوا على الكوت إن ديت نزيت على الكوت والله إني يعني كون نزيم السلام من آمن عليه إذن بيوحد نتي ميجاب جنة يلم الله سبحانه وتعالى قال الكافر في النار والمسلم في الجنة يكال كوتنغري ليلو تشوغينا أسرا سدست أينت نتبنو يامتاهود سكاون درس أرات بيتشانو ينقر كواتشو سلزي حقائق ثابتة يميلو ليلة قزي هون اللي إن شاء الله الزي هاسكو مالونا ما يكون أنان تلستاتشون لموش تنشكر الزمي يسالة تشال أوكي إشي استمايكو سولونا نانت ماس دستون اونتينو يلكسسون داتمطولين لكسسو اوقنا لهون استي يتوك بتوتنا اسوبت معناتنو مايك فري